أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون، يطيب لنا أن يكون صاحب محاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يحدثنا حول ابتلاء السراء والقضاء والفتوى فيهما. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بنظر إلى غيبة الندوة، أعضاء الندوة الذين عينوا في هذه الليلة، أحببنا أن ندعى عنهم في هذه الندوة، ولعلهم لم ينبهوا ونسوا وعد ولم ينبهوا لأن هذه الليلة له، ونسأل الله أن يرضى عن الجميع. أما موضوع الندوة فهو الابتلاء بالسراء والضراء وما يتعلق بذلك، وما الحكم في هذا الموضوع. لا يخفى على كل من له أدنى بصيرة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، يعني الشدة والرخاء والعافية والبلاء والحر والسلم والمرض والصحة والفقر والغنى إلى غير ذلك من الأرزاق. يمتحن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبار. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالحسنات جميعا الخيرات والرخاء، والسيئات المصائب والأمراض والشدة والفقر وغير ذلك. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مستكم البشاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والآيات بهذا المعنى كثيرة. وقال في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما أحرى له عرش بن قيس من اليمن، إلى الشام، قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة وإن ذلك والحرب والسلم والمرض والصحة والفقر والغنى إلى غير ذلك من الأرزاق. يمتحن شكر الشاكرين وصبر الصابرين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبار. وقال عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالحسنات جميعا الخيرات والرخاء، والسيئات المصائب والأمراض والشدة والفقر وغير ذلك. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مستكم البشاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والآيات بهذا المعنى كثيرة. وقال في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما أحرره أرسل القيس من اليمن إلى الشام، قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة وإلى ذلك حتى يبرز منهم ما يدل على ما يرضي الله أو ضد ذلك. فالموفقون من أهل الإيمان لما أحرره أرسل القيس من اليمن إلى الشام، قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة وإلى ذلك حتى يبرز منهم ما يدل على ما يرضي الله أو ضد ذلك. فالموفقون من أهل الإيمان عند الابتلاء يظهر منهم الصدق والصبر والمجاهدة للنفوس في مقام الابتلاء بالضراء، ويظهر منهم الشكر لله والمسارعة إلى مراضيه والجهاد في سبيله والمسابقة إلى كل ما يرضيه عند النعم والخيرات والرحم، شكرا لله عز وجل وقيام بحقه سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا كان المؤمن عند البلاء يصبر، إذا أصابه ما يكره من الأمراض أو الفقر أو تسليط الأعداء أو غير ذلك مما يكره يكون صبورا. وليس معنى الصبر هنا أنه لا يتعاطى الأسباب التي تزيل عنه ما يشكو، لا، لا بأس يتعاطى الأسباب، هو صبور وإن تعاطى الأسباب التي تزيل ما يكرهه من الأمراض والفقر ونحو ذلك. ينبغي ألا يخفى هذا، فالصبر والتوكل لا ينافيان غير أسباب، بل يكون صبورا ويكون متوكلا وإن تعاطى الأسباب وأكل بالأسباب النافعة واتقى الأسباب الضارة، بل هكذا يكون التوكل وهكذا يكون الصبر. الصبر الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب، وهكذا التوكل الشرعي يكون معه تعاطي الأسباب. أما تعطيل الأسباب هو عجز وضعف ونقص في العقل ونقص في الشرع لا يليق بالمؤمن. فإذا ابتلي المؤمن بالضراء صبر فلا جزع ولا نياحة على ميت ولا شق ثوب ولا لطم خد ولا شبه ذلك. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاق. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. وهذا كله من الجزع المنكر ومن ضد الصبر. وكذلك لا يجزع عند وجود المصائب بسخط المقدور والشكوى إلى المخلوق ضد الخالق، لا، بل يتحمل ويتصبر ويعلم أن ربه حكيم عليم وأنه لن يصبه بهذا المرض أو بهذا الفقر أو ما أشبه ذلك إلا لحكمة بالغة، ليس عبثا وليس لهوانه عليه سبحانه وتعالى، بل قد يكون مبتلى أرفع الناس عند الله، وقد يكون أكملهم إيمانا فيبتلى لرفع الدرجات ومزيد الحسنات، وقد يكون قدوة للمبتلين. ومن المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أرفع الناس قدرا عند الله، وهم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم ميزانا، وعلى رأسهم إمامهم ومقدمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم قد ابتلوا، كل الرسل قد ابتلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي الأخير ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر الدين، إن كان في دينه صلاة شد عليه البلاء. وتعلمون أن بعض الأنبياء قتله قوم، كما قال الله سبحانه: ويقتل الأنبياء بغير حق. فكلما كان المؤمن أشبه في الأنبياء وأكثر اتباعا لهم وأقبل القيادة لما جاءوا به، صار أكثر ابتلاء وامتحان، حتى يرفع الله له الدرجات، وحتى يضاعف له الحسنات، وحتى يكون قدوة صالحة لغيره من الناس، وحتى يظهر صدقه بما دعا إليه وثباته بما دعا إليه، وأنه محق لا مبطل لن يتزعزع، فيكون ذلك أثبت لدعوته وأصدق لدعوته وأكمل لها، ويكون ذلك أيضا أقرب إلى انتفاع الناس بها واستدلال به النصر. وقد ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنواع من البلاء في مكة وفي المدينة، آله نفسه قريش آلة كثيرة في مكة وفي الطائف، ثم أوذي من المنافقين في المدينة وأصيب بعدة إصابات يوم أحد من المشركين، وهمت اليهود بقتله غير مرة، وأنجاه الله من شرهم وكيدهم، وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء قبله، منهم من قتل ومنهم من أوذي بأنواع الأذى، وأيوب أصيب بالمرض المعروف الشديد. فالحاصل أن الأنبياء ابتلوا قبله، وهو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. فلك يا عبد الله أسوة في أولئك الأخيار الأنبياء وأتباعهم. فإذا أصابك بلاء فلا تجزع، ولا تظن أن ذلك لهوانتك على الله أو لأنك شر خلق عند الله. وإن كنت مأمورا بأن تحاسب نفسك وأن تنظر في عيوبك وذنوبك وأن تعلم أنك على خطر وأنك لست معصوما وأن نعم الله عليك كثيرة وأنك محل الذنوب ومحل ظلم النفس، هذا مطلوب منك. لما قال الصديق رضي الله عنه أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني رسول نفسي ومن كذبا. هذا هو الصديق أبو بكر، أفضل الخلق بعد نبي الله وبعد أنبياء الله. يقول: يا رسول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني رسول نفسي ومن كذبا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. يقول الصديق هذا الكلام، هذا الدعاء: اللهم إني رسول نفسي ظلما كثيرا، وهو أحد العشرة مسجدهم بالجنة، فهو سيدهم وأفضلهم، ويقال هذا الدعاء ويوصى بهذا الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعنته وسره، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراري في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي وهدمي وخطائي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرته وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كل هذا من دعاء عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، وبهذا تعلم أنك يا عبد الله مهما أصابك من حكمة بحت، ولك بالرسل الكرام وبإمامهم وخاتمهم أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، فلا تجزع من مرض أصابك ولو طال أمدك، وأن إلا حكمة بداية، وأنك على خير من هذا المرض الذي طال بك من تكفير سيئات وحط خطايا ورفع درجات ومضاعفة الأجور لما صبر واحتسب. كذلك لا تجزع من فقد أصابك فلله حكمة، فقد يكون غناك لو حصل سببا لهلاكك وسببا لوقوعك فيما حرم الله عز وجل، فالله سبحانه نظرك وجعل الفقر خيرا لك. وهكذا ما يصيبك مما تكره من موت زوجة أو موت ولد ذكر أو أنثى أو موت صديق أو تلف مال بحديث وغيره لا تجزع. انظر دائما إلى أن ربك حكيم عليم جل وعلا، وأنه يعلم كل شيء، ولا تخضع لخافه سبحانه وتعالى، وأن له في كل شيء حكمة، في كل شيء حكمة جميع الحركات والسكنات، ويصيب فيما يصيب العباد مما يكرهون ومما يحبون. فكن حسن الظن بالله، عظيم التوكل عليه، كثير الاستغفار والتوبة، كثير الذكر له سبحانه وتعالى، وكن دائما تظن بنفسك السوء، تظن بها التقصير، تظن بها الإساءة، تظن بها أنها لم تقم بالواجب. أحسن الظن بربك وأسئل الظن بنفسك، وأنك محل الذنوب ومحل التقصير، حتى يكون ذلك أقوى لك على جهاد النفس وعلى جهاد الشيطان وجهاد دعاة الشيطان ونوابه، وحتى يكون أقوى لك أيضا على الضراعة إلى الله وحسن الظن به سبحانه وسؤاله العافية وتكفير السيئات وحط الخطايا ورفع ما بك من البلاء. واعلم أن المؤمن لا يصيبه إلا شيء خير لك، كما تقدم الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فسأل ربك أن تكون من المؤمنين، واحرص أن تكون منهم، حرص أن تكون من المؤمنين بأداء فرائض الله وتقي محارم الله عن إخلاص وعن إيمان وعن صدق وعن رغبة ورهبة، هكذا يكون المؤمن. ومع ذلك لا بأس أن تتعاطى الأسباب، ومع النية الصالحة أنت مأجور تأخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه شرعها وأباحها فتأخذ بها، تستعمل الدواء المباح والحمية المناسبة، ترجو من الله الشفاء والعافية. النبي عليه السلام سئل، قال بعضهم يا رسول الله إن لنا رقى نستطيع بها ودوانا نتداوى به، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ولما جاءه الأعراب يسألون هل نتداوى؟ قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وقد تداوه عليه الصلاة والسلام، قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وتداوى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ثقل في مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام أمر في بعض الليالي أن يصب عليه من سبع قرط لعله ينشط لعله يقوى حتى يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. هذا من الدواء من العلاج. وتكون مع ذلك غير جزع ولا مسيئا للظن بربك، لا صابرا محتسبا، وإذا رضيت عن ربك هلال رضاء تاما كان أجرا عظيما. وإذا جعلت هذا نعمة اعتبرته نعمة، اعتبرت الباب والمصيبة نعمة، كانت بك درجة عالية. فالناس مع المصائب على أقسام، شرهم الجزع الساخن الذي يجزع من المصائب ويسخط منها ولا يأمل ما يجب عليه، وهذا على خطر عظيم، ولا ينفعه جزعه وسخطه بل يضره. ولا يرد من قدر الله شيئا هذا الجزاء. الحال الثاني حال الصابرين أن يصبرون ولا يؤذون جزاء، يتحملون ويصبرون عن إيمان وعن اعتقاد أن ما أصابهم لحكمة بائعة. وهؤلاء لهم جزاء الصابرين والصبر واجب عليهم ولهم أجر ذلك، فلا ينتفون شعرا ولا يقولون كلاما سيئا ولا يطمون خدودا ولا يشقون ثيابا ولا يفعلون ما لا ينبغي. وهؤلاء لهم أجر الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والطبقة في الثالثة ناس يرضون عن هذا عن المصيبة، يرضون بها وينشرح لها صدورهم لما فيها من الخير وتكفير السيئات وحق الخطايا، فهم راضون مع صدرهم، راضون بها، مطمئنون، منشرحون مع تعاطيهم الدواء، لا يمنعون ذلك الدواء. وهؤلاء في مرتبة عليا عظيمة، ولهم أجر الراضين وأجر الصابرين. والمرتبة الرابعة درجة الشاكرين، وهي أعلى المراتب وأفضلها، وهي درجة من يعد المصيبة نعمة، من يعدها ويعتبرها نعمة يشكر الله عليها سبحانه وتعالى، يعدها نعمة كنعمة الصحة ونعمة رزق المال والزوجة والولد ونحو ذلك، ويشكر الله على ما نزل به من الخير. لماذا؟ لأنه يعلم أن ربه حكيم عليم، وأنه ما قضاها للحكمة البالغة، ويعلم ما رتب الله عليها من الخير العظيم، تكفير السيئات وحط الخطايا وجزيل الثواب للصابرين الراضين المحتسبين، فهو بها لا يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها ويحمده عليها ويثني عليه بها جل وعلا. أما مقام النعم ابتداء النعم والصحة والملك والرياسات وغيرها لما يعد نعمة، فهذه أيضا أخطر، حيثة النعم والرخاء أخطر، أخبروا على الناس، لأن كثيرا من الناس يبتلى بالمصائب فيوفق للصبر عليها ويهون عليه الصبر عليها، وربما رضي بها وربما اعتبرها نعمة وشكر الله عليها جل وعلا، وقد يكون له فيها خير عظيم ومنعته من أشياء كثيرة لو سلم من هذه المصيبة لاقترفها ووقع بها من السيئات، فجعل الله مصائب رابعة له عن السيئات وكافة له عن المحارم. لكن مصيبة الرخاء، مصيبة السرة أخطر، لأنه يتمكن مما يريد من الشهوات، يتمكن من أن يمر وينفع، يتمكن من أمور قد تفضي به إلى النار، بخلاف البلاء فإنه عاجز. وقد قيل من العصمة ألا تقدر، من العصمة يعني عن الشرور ألا تقدر عليه، فإذا قدر عليها وصارت النعم بين يديه، عنده المال، عنده الخدام، عنده النقود، عنده الجاه، ثم كف عن محارم الله وصبر على هذه النعم وصرها إلى الله المنعم، هو على خير عظيم وله مقام عظيم. فلا بأس السلف رحمة الله عليهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الناس عند البلاوي قد يصبرون وقد يشفع عليهم الصبر، لكن مثل حال اليوم الابتلاء بالرخاء والنعم العظيمة والأمن وأنواع المكاسب الكثيرة والوظائف المتعددة والأرزاق المتسعة وأخرى الصحة والأمن إلى غير ذلك، قل من يصبر على هذه النعم، قل من يصبر عليها ويشكرها، بل يبتلى بأنواع الفساد نعوذ بالله بسبب هذه النعم، فيميل إلى ترك الصلوات وإلى شرب المسكرات وإلى تعاطي الفواحش والزنا وإلى غير ذلك مما يسببه الرخاء والنعمة والسرة. هذه حال أكثر الناس عند النعم، عند السرة لا يتقيد بشكر الله، بل يبتلى بالبلاوي الكثيرة التي سببها أن الله أنعم عليه وعافاه وأدر عليه الرزق وأعطاه المال الكثير والراتب الكثير والأمن في بلاده والصحة في بدنه والجاه العرير بين الناس، فيستغل هذه النعم في معاصي الرب عز وجل، يستغلها في مشاحنه سبحانه والاستعانة بها على ما يقدم إلى النار ويباعد من الجنة، وهذه المصائب العظمى، هذه السرة التي هلك بها الكثير من الأكثرون. فاحرص يا أخي على أن تحفظ نفسك عند البلاء وعند الرحى، عند الشدة وعند الرخاء، عند النعمة وعند المصيبة. احرص على أن تكون صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، وإياك والانجراف بمعاصي الله بسبب الرخاء، وإياك وطاعة الهوى والشيطان بسبب الرخاء، وإياك وظلم العباد بسبب القدرة والنعمة. كن في حال الرخاء أشد منك حذرا من حال الشدة، كن في حال الشدة صبورا، وفي حال الرخاء شكورا مقيدا للنعم بطاعة الله متباعدا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. احذر نفسك الأمارة بالسوء، واحذر شيطانك الذي يدعو إلى كل شر ويريدك إلى النار، احذر ذلك العدو. ثم احذر أيضا نواب الشيطان من جلساء السوء من دعاة النار الذي يدعونك إلى أن تحضر كذا واستخاذك اظهر إلى كذا شارك في كذا، لا تكون دائما دائما متحجرا متباعدا عن زملائك وأصحابك، وهكذا ما يقولون حتى يجروك إلى ما حرم الله، حتى يوقعوك في معاصي الله فيقصد القلب ثم يرين عليه ما حصل من الذنوب فلا يعرف المعروف ولا يمكن المنكر بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت يا أخي بين رخاء وبين شدة، بين نعمة وأشياء سارة، وبين مصيبة وأشياء مكروهة، تكون دائما دائما محاجة نفسك مجاهدا لها أبدا، عند النعمة شكور وعند البلاء صبور، وتأخذ دائما بالأسباب التي يحبها ربك، تأخذ في الرخاء بأسباب علو الدرجات بأنواع الطاعات بالاستكثار من الحسنات بالإنفاق في سبيل الله بالقيام بما أمر الله بمواساة الفقير والمسكين باستعمال المال والجاه بما يقرب من الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى بما ينفع العباد. تستغل هذا الخير وهذا المنصب وهذه النعم وهذه الخيرات، تستغلها في مرض الله بما ينفع عباد الله بما يعينك على طاعة الله بما يكفر سيئاتك بما يرفع درجاتك فيما يغنيك عن الناس والحاجة إليهم، مع مراعاة ما أوجب الله في هذا المال وما أوجب عليك عند قوتك ووظيفتك، وراعي ذلك حتى تؤدي الواجبات التي عليك، وحتى تزداد من الحسنات، وحتى تستكثر من الخيرات، وعند البلاوي والمحن والأشياء الضارة غير السارة تجتهد بالصبر وضبط النفس عن الجزع وأن سوء بالله عز وجل، فتكون دائما بين شكر وبين صبر، بين شكر على النعم والخيرات وما يسرك، وبين صبر على المصائب التي تسوءك في نفسك أو في أهلك أو ولدك أو في إخوانك المسلمين، تكون هكذا دائما بين صبر وبين شكر حتى تلقى ربك عز وجل. هكذا المؤمن، هكذا طالب النجاة، هكذا مجد الخير، يجاهد نفسه لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ويعلم دائما ان ربه ليس بغافل وانه ابتلاه لحكمه بالغه، ليظهر صبره وشكره وليظهر قيامه بامر الله او اعراضه عن امر الله، وليظهر كونه من الطراز الاول الطيب السليم العالي بالله المتبصر المؤثر ما يرضي الله العامل الاخره، أو من الطراز الآخر السافل أو الضعيف التابع للهوى والشيطان. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع البصيرة النافذة والعقل الراجح عند ورود الشهوات، والعقل والعلم النافع عند ورود الشبهات، فإن الإنسان يبتلى بالشهوات والشبهات، فمن رزق عند الشهوات عقلا راجحا وإيمانا قويا ابتعد عنها ووقف عند حدود الله، ولم يؤثر طاعة الشيطان بل اكتفى بما أباح الله له عما حرم الله عليه. وإذا ابتلي بالشبهات والبدع والشكوك، فله من العلم والبصيرة ما يجعله يكشف الشبهات ويزيلها ويبين بطلانها حتى لا تخفى عليه ولا على غيره. فهو عنده بصر ناقد وعلم نافع وبصيرة نافذة عند ورود الشبهات عليه، يبين بطلانها وزيفها ويجوها للناس ويبينها للناس حتى يظهر حكم الله وحتى يبين أمر الله للناس. وعند ما يبتلى بالشهوات عنده عقل راجح وإيمان قوي وبصيرة واعتقاد بما عند الله من الخير العظيم لمن احتسب وتباعد عما حرم الله وآثر إلى الله جل وعلا، فيصبر عن الشهوات المحرمة ويتباعد عنها ويكتفي ما أباح الله عما حرم الله عز وجل. صدق الله جميع العافية والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في بعض الناس يا شيخ إذا رأى الواحد المنكرات رأى أن هناك أحد العلماء المثل العلماء تصدى لهذه المنكرات، يظن أن هذا من الصبر، يعني من الصبر على البلاء، من الصبر على ليس من الصبر على البلاء عدم إنكار المنكر. الواجب عند وجود المنكر إنكار، لأنه ينكره كما أمر الله، يده قدر ثم اللسان ثم القلب حسب طاقته. هذا من الواجبات، هذا من الواجبات التي وجبها الله على العباد. فمن الواجب على المؤمن عند يبتلى بوجود المنكرات في بلاده أو في بيته أن يجاهد في ذلك وأن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يصبر ولا يتساهل. شكرا لطاقة فضيلة، جزاه الله خيرا. ولقد بان لنا ايها الاخوه المسلمون انه ليس بشرع اذا اصيب الانسان بمرض او فقر او انتكاسه او هزيمه او خساره او سقوط، ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يتقن منه او يكرهه، وليس معنى ان الانسان اذا جاءت نعمه او صحه او نجاح او غنى او مال، ليس معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. ولله قدر من قال قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، ويقول جل شانه ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. فنحن نرى حولنا ان الكفار وان الصهاينه وان اليهود هم اغنى الناس، وليس معنى ذلك ان الله يحبهم، وليس ونرى المسلمين فقراء متاخرين يصابون بالامراض والتمزق والتفكك، ليس معنى هذا ان الله يكرههم. ولو كان ذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من كان يقبض عليه الله سبحانه وتعالى. ولكن الشرط اننا نعلم ان الانسان معرض للامتحان والابتلاء والاختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ولقد ورد في الحديث ما معناه يوشك اهل البلاء ان يسيروا على الارض ما عليهم من الخطايا فيه، من شدة المرض ومن كثرة الصبر يسير الإنسان في الطريق ما عليه خطيئة وليس عليه دم من كثرة صبره على ابتلاء الله سبحانه وتعالى. هذا حديث صحيح كما عليه الأكثر. هو الإنسان قد يبتلى بالبلاوي والمحن، لا يزال بلد المؤمن في نفسه وولده وماله حتى يدعه عن المشاعر وما عليه خطيئة. ثم ذكرنا نقطة أخرى وهي أن الإنسان قد يرى أن هذا الذي يصيب الأموال ونحو ذلك أنه مغلوب عليه، قد سبق أن هذا لا يدل على ذلك، وأنه قد يبتلى بالمرض والمصائب ومن عز الناس عند الله كما سأل الأنبياء والصالحين، ولكن ليرفع شأنهم وليعظم أجورهم وليرفع درجاتهم وليكون أسوة صالحة للمبتلين، كما ابتلي أيوب وابتلي غيره. كذلك قد يرزق المال العظيم والأولاد والنساء وغير ذلك، فلا يظن أنه محبوب عند الله ونرجع عند الله، قد يكون محبوبا وقد يكون مفروضا، الأحوال تختلف. فنحدث عند الله ليس بالمال ولا بالأولاد ولا بالجاه ولا بالمناصب، وإنما تكون المحبة عند الله في العمل الصالح في التقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه. ومن كان أكمل تقوى فلا أحب إلا الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كما جاء في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان والدين إلا من أحب، فما أعطاه الله الدين فقد أحب. ثم رزق التقوى والإيمان والاستقامة على أمر الله، فذلك دليل على أن الله يحبه جل وعلا. ومن ابتلي بالمعاصي والسيئات ورسوب المحارم فذلك من أسباب الدلائل على أنه مفروض عند الله عز وجل، ولهذا ابتلي بهذه الشرور والمعاصي وكفر بالله عز وجل. ثم أيضا قد تكون بلاوي إدراجا، فقد يبتلى بالنعم يستدرج بها حتى يقع فيما هو شر وفيما هو أشر من حاله الأولى، حتى يقع الكفر بالله كان في المعاصي ثم ابتلي بالنعم حتى انجر الى الكفر بالله. كما قال عز وجل في نسجده من حيث لا يعلمون وأملي لهم أنك يجب فيه. فينبغي العاقل أن لا يغتر بهذه النعم. ويروى عنه عليه السلام أنه قال إذا أردت الله يطلع العبد ما يحب على ما أعطي ما يحب فأعلم أنه استدراج. ثم قرأ قوله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتح لهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم يعني أيس من كل خير وفلاح. ويقول جل وعلا أيحسبون أنما نريدهم من مال وبنين نسارع لهم أنهم خيرات بل لا يشعرون. فلن الله جل وعلا يمد العباد بأموال وبنين وخيرات كثيرة لا لمحبته له ولكن استدراجا وابتلاء وامتحان. وقد يبتلى كثير من الناس بالأمراض والأسقام والفقر ونحو ذلك لا عن بغضاء ولكن لحكمة بالغة لنرفع الدرجات ولحط الخطايا. فينبغي لك عز الله أن تنتبه وأن تحذر سوء الظن بالله وأن لا تغتر بالنعم وأن لا تيأس بالمصائب بل تكون مع النعم شكورا خائفا وجلا ومع المصائب صبورا محتسبا آخرا بالأسباب ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والله المستعان. ورد إلينا بعض الأسئلة وغالبا خارج الموضوع ولكن بعضها يلح بالإجابة عليه. شاب يدعو إلى الله ويدخل في الأماكن المزدحمة بالناس ليرى المنكرات ليرفع أمرها إلى ولاة الأمر ولكنه يخشى على نفسه من نظرة الحرام أو الوقوع في فتنة، فما رأيكم تجاهه وماذا يتحصن به؟ مثل هذا له نية صالحة وهو أن ينظر إلى وقع في الناس حتى يعالج بالإزالة وليس قصده الشماتة بالناس وليس عمله التجسس ولكنه ينظر الأمور الظاهرة والواقعة في الناس حتى يرفع إلى الأرض لعلها تعالج لعلها تزال هو مأجور على ذلك وعليه واجبه من الإنكار الذي يستطيعه ومع ذلك ومأجور برأيه ذلك إلى أولي الأمر حتى يزال على الشيء أو يخف على الشيء ومأجور بهذا. وإذا كان المقام يحتاج إلى غض بصر غض بصر كوجود النساء الذين اللاتي لا يبالين بالحجاب فيغض بصره إذا صادف ذلك الشيء ولا يضره ذلك مثل ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه أنه الفجأة قال أصلي بصره فقال هكذا يفعل الجليل. المقصود أن الإنسان إذا نظر صدفة فلا يغض بصره ولا يصلي بصره ولا يتابع النظر في النظر. وهكذا بقية الأشياء التي يخشى منها إذا عرف المقصود اكتفى بذلك وابتعد عن الخطر الذي يضره بنفسه ويخشى على نفسه منه. فضيلة الشيخ نرجو التكرم ببيان حكم من يترك صلاة الضحى في يوم السبت خاصة وغيرها من النوافل وبقية أيام الأسبوع يؤديها. هذا عمل لا أصل له، من يترك صلاة الضحى يوم السبت خاصة مع بعض الأعمال الأخرى وبقية الأيام يؤديها لا لا وجه له. قد يكون به مشابهة لليهود في تركهم الأعمال يوم السبت ويقول أنه يوم استراح الله فيه جل وعلا فقد كذبوا، فإن الله عز وجل لا يضره شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى. فخلق السماوات والأرض وما مسه من لغم جل وعلا من حيا ولا تعالى هو قوي عظيم لا يخجله شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى. فلا ينبغي المؤمن ان يتشبه باليهود لتخشي المستبد بشيء من ترك الاعمال، بل يعمل ويكدح في جميع ايامه. فاذا عرض عارض لترك الصلاه الضحى المستبد او الاحد او الاثنين فلا باس، فنفوها نافله ان فعلها ثار وطهر فلا حرج، وان كانت سنه دائمه وامرا بها مشروعه لكن اذا تركها ثاره وفعلها ثاره غير صلاة المساجد لا يصلى بس. نعم. ما رأي فضيلتكم في حديث إذا صلى أحدكم الفجر وقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت كحجة تامة تامة تامة، وهل له شواهد تقويه؟ أما جلوس الإنسان بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في مصلاه فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسن الإمام الحسن رواه مسلم الصحيح. أما كونه يصلي ركعتين أو أربع ركعات فقد جاء فيها حديث لكنها لا تكفر بالمقال، وبالجملة فهي من صلاة الضحى، فهي صلىها بعد ارتفاع الشمس هذه من صلاة الضحى المشروعة، ولكن نفس الحديث التي جاءت في هذا المعنى لا تكفر بالمقال عند أهل العلم، ولا أذكر الآن سلامتها من المقال، بل المعروف الذي أعلمه فيها أنها بجميع طرقها لا تكفر بالمقال، ويمكن بتعدد الطرق أن يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. ولا بد ان شاء الله نبي عليها في جلسه الاخرى ان شاء الله في الاسبوع الاخير ان شاء الله نبي عليها ان شاء الله نعتني بها ونراجع طرقها ونخبر ان شاء الله التعليق الاتي ان شاء الله في الجمعه الاتيه. نسال الله الجميع التوفيق. والذي يحضر الان ان اسانيدها لا تكفر المقال ولكن ذلك افضل اذا جلس ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس هذا افضل وخير عظيم، وفي تاسف النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه بعد الفجر إلى طلوع الشمس. عندي إزار بيوت بحوالي 40,000 ريال وهذا يعتبر مدخول لي، ولكنني أصرفه ولا أرفع منه شيء، فهل فيه زكاة؟ أجيبونا وشكرا. إذا جمع عنده 40,000 أو أكثر أو أقل من بيوته أو أراضيه أو دكاكينه من أجور، فإن أدخل عليها الحول زكاها دون رشد، وإن أكلها لحاجاته أو لكلام الحول فلا شيء عليه. المقصود إذا تم عليها الحول حين أجر البيوت أو الدكاكين فهذه زكاتها، فإن أكلها قبل كلام الحول فلا شيء عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما حكم الذين عاشوا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رغم ان الديانه التي كانوا يدينون بها قبل بعثه النبي محرفه؟ اهل الفترات عند اهل العلم يمتحنوا يوم القيامه باوامر، فان اجابوا دخلوا الجنه وان عصوا دخلوا النار. وكل ما اهل الفترات بين محمد وعيسى عليه الصلاه والسلام وفي غير هذه الاوقات كل ما لم تبلغ درجه الرسل، لأن كان في أطراف الأرض أو في غابات بعيدة عن ما جاء في الرسل، فهم قال أهل فترة وما أي وما أشبههم، كالذي يكون موجود وقت الرسول ولكنه لا يسمع ولا يعقل، أو لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ما جاء في الرسول، أو مصاب بالجنون، فهذا حكمه حكم أهل الفترات، يمتحن يوم القيامة ولا يعذب بمجرد بعث الرسول، لأنه ما عقل الرسول ولا درى ما جاء، ولكنه يمتحن يوم القيامة بأمر، فإن أجاب وأطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حديث سؤال آخر: إنني قد أخذت دينة دراهم لمدة سنة وقال المدين 10 بـ13، وأنا أقنعت نفسي حيث أن الذي يشتريه بـ10 فيبيعه لي بـ13، وأخذت الدينة وبعد ذلك ساهمت بها، وبعدما سمعت خطبة أحد الخطباء جزاهم الله خير الجزاء شغل بالي، فما هو الحل؟ الذي يأخذ 10 من بنك أو غيره بـ13 أو أقل أو أكثر، يعني يأخذها في أكثر مما دفع إليه، هذا هو الربا، هذا لا يجوز. فإذا أخذ 10 دراهم بـ13 أو 130 أو 120 أو 110 أو 100 ريال، هذا كله من الربا، أو 1000 بـ1010 أو 1020 أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الربا. أما الدينة الجائزة التي يستطيع منها أن يقضي حاجته ولا يقبل الربا، فيشتري منه سلعة، يشتري سلعة من الطعام أو من السيارات أو من الخام أو غير ذلك، يشتري سلعة إلى أجل مسمى ثم يقبضها ويبيعها بعد ذلك في بيته أو في مكان آخر من نقد، حتى يتزوج أو يعمر بيتا أو يقضي دينا أو ما أشبه ذلك. هذا لا تعتبر هذا صحيح، من أقوال العلماء يشترى سلعا بثمن مؤجل وثم باعها بعد ذلك لحاجته لقضاء دين أو للتزوج أو لتعمير بيت أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك. هذا هو الصواب وهداة من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا داخل في الحديث الصحيح الذي قال عليه الصلاة والسلام: سئل يمكن في أفضل؟ قال: كل بيع مفروض. قال: عمل بيع وكل بيع مفروض. فالبيع إلا بل من المحرمات والغش والخيانة والربا ونحو ذلك فهو بيع مبرور، لكن في قوله: وأحل الله البيع. فإذا أشترى سلعا إلى أجل وباعها، إذا وباعها بنقد أو إلى أجل أدنى على الناس انتفع بذلك، المقصود أن البيع إلى أجل لا بأس به، لكن بشرط أن يشتري سلعا مملوكة للبائع، قد احتواها البائع وحازها فيبيعها عليه، ثم هو ينقلها ويحوزها ويتصرف بعد ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام: أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ولا لحاجة، فلا يبيع ما ليس عنده، بل يبيع ما قد حازه وطبعه. ويظنه بعض الناس أن البيع إذا كان فيه زيادة أنه ربا، هذا غلط، ليس فيه ربا، لأن البيوع هكذا يبيع بالنقد غير البيع بالتأجيل. إذا كان ما يباع نقدا بـ10 باعه نسيئة إلى أجل معلوم في 12 أو 13 لا بأس بهذا، أو ما يساوي 1000 بالنقد باعه على غيره بـ1200 أو بـ1100 أو أكثر إلى أجل، هذا كله لا بأس به ولا حرج فيه. وقال بعض أهل العلم: إذا كان لقصد الدراهم لقصد النقد إنه لا يجوز، ولكن يقول برجوع، والصواب أنه يجوز ولو أنه لقصد البيع لقصد أخذ النقد. أما إذا اشترى سلعا إلى أجل لقصد الانتفاع بها، يشتري مثلا سيارة ليركبها، يشتري طعاما ليأكله، هذا لا بأس به عند جميع أهل العلم، يشتري طعاما إلى أجل بأكثر من سعر الحاضر ليأكله لأنه محتاج إليه، أو يشتري سيارة ليركب بها أو ما أشبه ذلك، هذا عند جميع أهل العلم من بيع المداينة ولا حرج فيه. وإنما خلاف من يشترى السلع ليبيعها، يراها ليبيعها بالنقد حتى يدفع بالنقد. بعض أهل العلم توقف في ذلك وقال إنها مثل الربا يبيع السلع حيلة، وليس الأمر كذلك، بل هكذا البيع والشراء، هكذا التجار يشترى السلع ليبيعها ويستفيدوا من أثمانها، فإذا اشترى سلعة ليبيعها ويدفع بثمنها وبيعها عليه قد رضي بالتأجيل فلا حرج في هذا، وليس هذا الربا في شيء. إذا كان هذا السلعة بدون انقضاء إنما هو باع لا يبيع حتى ينقلها، لا يبيعه عند ذلك، لا بد من أن ينقلها إلى بيته أو إلى السوق. نعم. إذا الصرافين نعم الصرافين مثلا يعني كل عملة نقدية لها يعني ما يساويها من عملة أجنبية أخرى زيادة، إذا كان يدا بيدا أو طبيعي في نهر الذهب لأنها تبدو الدراهم يدا بيد لا بأس، هكذا إذا بعت الإعداد دولار دولارات بدراهم سعودية أو مثل دينار كويتي أو سوري بدراهم سعودية أو بجنيه مصري أو ما أشبه ذلك، فالعمل المختلفة تشبه الأجناس المختلفة. فضيلة الشيخ إذا صار البنك يقل تكاليف من التاجر مثل الدين. لا يجوز بيع دراهم من دراهم، لا يجوز بيع دراهم. لأن الهدف كله يعني النصر. لا ولا البنك يأخذ عليه غريبا وإذا حل قال ما تبي وما تبي أو طبيعي في نهر الذهب لأنها تبي الدراهم يدا بيد لا بأس، هكذا إذا بعت الإعداد دولار دولارات بدراهم سعودية أو مثل دينار كويتي أو سوري بدراهم سعودية أو بجنيه مصري أو ما أشبه ذلك، فالعمل المختلفة تشبه الأجناس المختلفة. فضيلة الشيخ إذا صار البنك يقل تكاليف من التاجر بالنسبة للدين. لا ما يجوز بيع دراهم من دراهم، لا يجوز يعني نسيئة نصر. لأن الهدف كله يعني النصر. لا ولا البنك يأخذ عليه غريبا وإذا حل قال ما تبي وما تبي يسر معك الربا. وهذا نقد بنقد وهذا يسرع النفوس، النفوس تحب هذا. أخذ نقد بسرعة وتصرف بسرعة وتحمل الدين بسرعة. أما سلعة إلى أجل معلوم هذا فقير. على النفوس قد يتأخر عن ذلك حتى يستلم هذا الدين، إذا أقدم عليه قد يؤجل بيع السلعة، قد تزيد السلعة وهي عنده، قد يرغب في رب آخر، قد يعني تزول حاجة إليها فيعيدها إلى صاحبها ويقبلها منه أو يبيعها من الحاضر أو يبيعها بها ويتسبب، فالحاصل أن السلعة غير مساد النفوس. من حكمة الله أن حرم بيع النفوس لأن النفوس فيها ربا وفيها سرعة، يعني الإنسان يسارع إلى التصرفات هذه التي لا يتحمل عواقبها بسهولتها، يأخذ بسهولة فيتحمل الديون ويتراكم الديون بسرعة وهو لا يحفظ لغفلتها هذا المعنى، فمن حكمة الله أن يعافي من ذلك حتى لا يحمل نفسه ما لا يطيق من الديون وحتى لا ينجر إلى هذه الأموال بالسهولة التي رآها في البنك وغيره. توجد في بعض الأدوية نسب مختلفة من الكحول، وقد كتب لي الطبيب دواء توجد فيه نسبة 7% من الكحول، وقال لي إن أغلب الأدوية فيه كحول بنسب مختلفة، فما رأيك في هذا؟ إذا كانت الكحول هذا يسموه بسكت لو أنها فرنت أو أكلت هذا كما قال لا تأكل أي حرب، أما إذا كانت كحول خفيفة من فرنت أو أكلت لا بسكت فلا يقبل التعامل، إنما الرسول قال لا أسكت كثيرا قبل الحرب، إذا كانت أشياء ثم كحولا ولكن لا تؤثر العقل لا في كحول ولا في أكل أو فعل أو كانت الظاهر مسحا بالظاهر مسحا بمحمي الظاهر أو هأسر، الحاصل أن إذا كانت كحول لو شربت أو أكلت لا تضر ولا تسكت فلا سبب أن تحرمها في شيء. تفتي فضيلتكم في شك حدث بنفسي من حدوث شبهة زواج صغار فيما بيني وبين ابن عم لي أخذ أخت، وهذا يسعى النفوس، النفوس تحب هذا، أخذ نفسي بسرعة وتصرف بسرعة وتحمل الديون بسرعة، أما سلعة إلى أجل معلوم هذا فقير، هذا النفوس قد يتأخر عن ذلك حتى يستلم هذا الدين، وإذا أقدم عليه قد يؤجل بيع السلعة، قد تزيد السلعة وهي عنده، قد يرغب في رقم آخر، قد يعني تزول حاجة إليها فيعيدها إلى صاحبها ويقبلها منه او يبيعها من اقل الحاضر او يبيعها بها ويتشبث فالحاصل ان السلع غير مساله النقود. من حكمه الله ان حرم بيع النقود لان النقود فيها ربا وفيها سرعه، يعني الانسان يسارع الى التصرفات هذه التي لا يتامل عواقبها بسهولتها، ياخذ بسهوله فيتحمل الديون وتاخذ الديون بسرعه وهو لا يشعر بغفلتها اهل المعنى. فمن حكمه الله ان يحرم ذلك حتى لا يحمل نفسه ما لا يطيق من الديون، وحتى لا ينجر الى هذه الاموال بالسهوله التي راها في البنك وغيره. توجد في بعض الأدوية نسب مختلفة من الكحول، وقد كتب لي الطبيب دواء توجد فيه نسبة 7% من الكحول، وقال لي إن أغلب الأدوية فيه كحول بنسب مختلفة، فما رأيك في ذلك؟ إذا كانت الكحول تسكت أو أنها فريدة أكلت هذا لما قال لا تسكت عليه أي حرب، أما إذا كانت كحول خفيفة من فريدة أكلت لا تسكت فلا هذا متعافي، إنما الرسول قال لا أسكت كثيرا قليل حرب، إذا كانت أشياء ثم كحول ولكن لا تؤثر العقل لا في كحول ولا في أكل أو كانت الظاهر مسحا في الظاهر مسحا في روح الظاهر أو هو أحسن. الحاصل إذا كانت كحول لو شربت أو أكلت لا تضر ولا تسكر فلا تبدأ الحرمات في شك. تفتي فضيلتكم في شك حدث في نفسي من حدوث شبهة زواج صغار بما بيني وبين ابن عم لي، أخذ أختي وأخذت أخته للزواج الشرعي ولم يحدث في عقود الزواج مشاركة حيث تم بالتراضي. سبب الشبهة أن والدي قام في أثناء المناقشات بيننا وبين عمنا في لحظة تعصب في المفاهمة إذا لم تزوجوا ابني لا أزوج ابنكم ابنتنا، فهل هذه الكلمة تدخل شبهة الصغار؟ نعم هذا هو الصغار، هذا هو الصغار لما قال ما زوجوا هذا وزاجكم إلا تزوجوا من ما زوجوا منكم ما معنى لا تزوجوا وزوجوا هذا معنى معناها أنك تعطيني وأعطيني هذا هو الصغار هذا هو بدل من البدر. إذا وقع هذا فهو فاسد وعلى كل منهما أن يفارق زوجة إن كانت لا ترغب فيه، وإن كانت ترغب فيه بيد العقد تريد زوجته بيد العقد من دون شرط المرأة الأخرى ولا حرج. ما حكم ذريتهما؟ ذرية من تزوج في الحق الشغال في الحق بآبائهم لأنها شبهة، إذا هو شبهة فأولاد لاحقة بهم يعني الشبهة لا في المستقبل فيفتح نسخ النكاح ويقال لكل واحدة أردت زوجها يجدد العقد إذا كانت تريده يجدد عقده من دون شرط المرأة الأخرى ويبقى على نكاح معها في جهة الجديد وشاهدين ورضاها هذا هو الحل. لكن في عدة ما في عدة الماء ما في عدة في الحال يعود عليها في الحال لأن الماء ماء في بطنها كيف الماء ماء ما هو الراجح من قول العلماء في التورث أو الافتراش في فريضة الفجر خاصة والتشهد الأخير وكذلك أداء الصلوات؟ نرجو توضيح ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه كان إذا جلس بين السجدتين وفي الركعتين الشهد الأول يضع يصف رجله اليسرى ويمس عليها ويصب اليمنى، وإذا كان في الركعة الأخيرة من ذاك التشهدين كالمغرب والعشاء والظهر والعصر جلس الشهد الأول وبين السجدتين على يد اليسرى فرشها ونصب اليمنى، وفي الأخيرة الجلسة الأخيرة التي بعدها السلام يتورع ويقع على الأرض كما قال في الأرض ويخرج رجله اليسرى من جهة رجله اليمنى وينصب اليمنى ويعتني بطول أصابعه هذا السنة. أما إذا كانت الصلاة ثنائية كالمسلم من جنبين في الفجر أو الجمعة أو النافلة الركعتين هذه كلها العلماء فيها، فقال بعضه يفترش لأن آية أخبرت عنه صلى الله كان يفترش في الجهة الأول في الثنتين وهذه الثنتان، وأخبر أبو حميد الساعد وأن يعني كان يفترش في الجهة الأول ويقع على مقعده في الجهة الأخير، فدل ذلك على أن السنة في الركعتين الافتراش. وقال آخرون بل هذا الجلوس بعده سلام ما أشبه الجلوس الذي هي الرباعية الثلاثية الجلوس الذي بعده السلام فيتفرد قياسا على ذاك الجلوس الذي فيه السلام من الرباعية الثلاثية، وله في هذا واسع الحمد لله، ولكن أفضل على حسب ظاهر الحديث أنه في الفجر ونحوها في الجمعة يفترش اليسرى ويصيب اليمنى لأنها جلسة الأولى لا بركة فيها فيفترش فيها كالسهد الأول. أما في المغرب والعشاء والظهر والعصر فالأفضل في الفترة الأخيرة أنه يقرأ مقالات، هذا هو الأفضل عملا بالعادة كلها. ومن يفترش في محل تورف وتورف هذا الافتراش فأمر بهذا واسع والصلاة صحيحة، لكن ترك السنة وترك الأفضل. المقصود أن هذا هو الأفضل، يفترش في الجهة الأول وفي بين السجدتين ويقرأ مقالات في التشهد الأخير من المغرب والعشاء والظهر والعصر، هذا هو الأفضل والموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في صلاة الفجر والجمعة يجلس على اليسرى يفرشها وينصب اليمنى، هذا هو. ما حكم جهاد إسرائيل في الإسلام؟ أما كيفية السجود فالأفضل أنه تقع الركبتان ثم اليدين عكس البعيد، البعيد يبدأ بيديه ثم ركبتيه ثم رجليه، قام سنة المؤمن فيبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وإن الرفع يرفع أولا وجهه ثم يديه ثم رجليه، هذا هو المحفوظ من حديث رأي بن حجر من حديث آخر عن نفسه، وهذا هو الموافق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البعيد، لأن بروك البعيد يبدأ بمقدمه ولا مؤخرة، وإن النهوض يبدأ بمؤخرة، فالسنة المؤمنة لا يشابه البعيد في ذلك. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة ويضع يديه ولا ركبتيه فنقرب أنه ظهر للراوي وخلاف، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق أول الحديث وحتى يوافق على حديث أخرى، ولو في هذا واسع إن شاء الله، لكن هذا هو الأفضل وهذا هو الذي يجمع به من الأحاديث صحيح. وقال بعض أهل العلم يقدم اليدين قبل الركبتين، ولكن مخالفة مع رفض مرجوح، والعلم يتأمل لها غالب العلم يشرح له منها أن المراد هو تقديم ركبتيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل، ثم بعد ذلك اليدين ثم وجد جبهته وأنفه، هذا هو الأفضل وهذا هو في الأحاديث كلها عند التأمل، وما جاء في بعض الأحاديث في ذلك وهو أنه وهم من بعض الرواة وإما انتهى من جاء في الحديث. نعم. يعني الركبتين قبل اليدين يا شيخ. نعم هذا هو الأفضل. هذا هو الصواب. كيفية الاستراحة؟ مثل جلسة الاستراحة مثل جلسة بين الثنيتين على رجل يسرى يفرشها هذا الثنيان قليلا بعد الأولى وبعد الثالثة الظهر والعصر والعشاء، فقال لها جلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم انها جلسة من حاجة كالبرير وكبير السن يجلس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس وفعلها عند كبير السن، وقال آخرون بل هي سنة مطلقة لأنه جاء في حديث مالك بن خويلد وأبي حميد في حديث من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان جزء من صلاة جلس قليلا جلسة خفيفة ثم ينهض بعد الأولى والثالثة، يجلس على اليسرى ويقوم بدونها ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة، وهذا قول أولى لأن الأصل عدم التقصير بكبار السن والمرأة، الأصل أنها من سنة الصلاة، فالأولى والأفضل فإنها مطلقا، هذا هو الأرجح من قول العلماء، والأمر فيها لا باس إن شاء الله، من فعلها وترك عن صلاته صحيحة، لكن الأفضل تحري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ما حكم جهاد إسرائيل في الإسلام؟ جهاد الكفرة كلهم مأمور به في الإسلام، جهاد اليهود وجهاد النصارى وجهاد الملاحدة والوثنيين كله مشروع، الله أمر بالجهاد وأخبر أنها من طريق النجاة، قال تعالى: انفروا خلال وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وجهاد الشيوعيين الملاحدة أعظم وأكبر وأشد من جهاد اليهود، لأنه أخبروا على الإسلام اليهود، وجهاد الجميع واجب مع فطرة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا سبيل الله في أموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد من أهم الواجبات ومن أفضل القربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الروحة بروحة سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها. فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير، وسئل عن عمل يفضل عمل المجاهدين قال: لا أعلم شيئا يفضل عمل المجاهدين، أما إنك لو قمت النهار الليل وقمت النهار ولم تفطر ولم تفطر حتى يرجع المجاهد لما بلغت هذا المجاهدين، المقصود ان هذا الجهاد عظيم جدا. ما هي الشجره التي نهى الله ادم وحواء عنها الا يقربان؟ الشجره التي نهى الله ادم عنها الله اعلم بها سبحانه وتعالى، لا يخبرنا جل وجل وعلا ولا لنا حاجه فيها، ما في حاجه نعرفها، شجره حصل منها حصل ما حصل من المصيبه، والله المستعان. أن يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني. نعم. ولين هو ما هو حكم بقطع اليدين بالدعاوى بعد ذلك المسح بالوجه؟ أما الدعاء فليس الدعاء، لأن في هذا خضوع لله واستنطارا لفضله وإحسانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعوات كثيرة، رفعها على الصفا والمرة في حجه في سعيه، ورفعها في عرفات حين وضع في عرفات، ورفعها عند الحجرة الأولى والثانية لما رماهما في أيام التشريف عليه الصلاة والسلام، ورفعها في مشعر الحرام المزدلفة، ورفعها في الاستسقاء، وهي من أسباب الإجابة. وهي ضراءة إلى الله وتذلل بين يديه واستنطار من أحد فضله. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يسعي من عبده رفع يديه أن يرده نصيبه. فالحق المقصود أن رفع اليدين فيهما ضراءة وذل واستكانة بين يدي الله عز وجل. أما المسح فلم يرد في أحد ضعيفا، والأفضل عدم المسح. هذه الصحيحة فيها مسح، ولكن جاء في بعض الروايات المسح، لكن أحاديث ذكر الأهل الأمة ضعيفة. وقد ذكر بعض الحفاظ وحافظ الحجر أن مجموعها يشك بعضها بعضا، وأنها ترتقي إلى درجة الحسن من مجموع. فإذا فعل بعض الأحيان فلا حرج إن شاء الله، ولكن من الدعوات التي ينظر إليه فيها ويقتدى فيها لا ينسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم ينسى، ودعا في عرفات ولم ينسى، ودعا في عند جمرات ولم ينسى، ودعا في الاستسقاء ولم ينسى، فدل على أن تصبح أحسن أو لا. سألت النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصلى على صاحب الدين وعلى الزاني؟ يصلى على صاحب الدين، نعم. كان النبي ترك الصلاة ثم صلى عليه على الزاني. أنا أولى يكون من نفس بنفس، فكان يصلى على الزاني بعد ذلك. يصلى عليه ويتعالى، ويجب على الورثة أن يقوم بالديون ويعتنوا بالديون. وأما العاصي فإذا كان يعني غير تائب، ما جاء تائبا بل عثر عليه وشهد عليه بالشهود وأخذ بجريمته، فالأولى أن يدع الصلاة عليه الأعيان والقاضي والسلطان ورفع الناس، ويصلي عند بعض الناس لأنه مسلم عاصي، فيصلي عند بعض الناس ويصف عليه الصلاة كبار العلم والخير والسلطان والإمام والقاضي ونحوه، من باب الردع لغيره، من باب إظهار قبح ما فعل، وأنه جدير بأن لا يصلي عليه الأخيار لفعله الجريمة الكبيرة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وقتل نفسه فلما نفل لا يصلي عليه. فالحاصل أنه إذا ترك الصلاة عليه بعض الأحيان تحصل، وإلا ثابت الصلاة عليه، لأنه في أشد الحاجة إلى الصلاة عليه، والدعاء مسكين ضعيف مصاب وهو بحاجة إلى دعوة إخوانه أن الله يرفع عنه. لقد كثر الكلام في حكم أكل الدجاج المستورد، فمن العلماء من يحرمه، ومن ذلك ما ذكره أحد الدعاة كتب عنه في مجلة الوعي، ومنهم من أحله، فما حكم رأي فضيلتكم؟ استبق الدجاج المصبر كما فيه كلام كثيرا، وقد أجمع عنه كثيرا، وقد قلنا غير مرة إن الدجاج المصبر وأشباهه كالحوم الأخرى على أقسام، مثل يعلم أنه وحي على الطريقة الشرعية، ويعلم أن ذابحه وذبحه على الطريقة الشرعية، أو أن المجزرة التي تجدرها وتجدرها تجدح ذبحة شرعية لا شك فيه، هذا لا إشكال فيه دعوه أنه حلال. القسم الثاني مشتبه، ولكنه مصدر من بلاد يباح لنا طعامه، وهي بلاد أهل الكتابين، بلاد النصارى واليهود لو كان بيننا وبينه اتصال، فبلاد أهل الكتاب طعام حل لنا وفق القرآن وفق الله طعام حل لنا. فإذا عرفنا أن هذا مصدر جاء من بلاد النصارى وهو مقطوع الرؤوس هو حل لنا، حتى نعلم ان هذه مجزره معينه تفعل ذبحها بالحنك او بالصرع او بالوقف الضرب وما اشبه ذلك، فاذا عرفنا ذلك لا نعلم. اما من كانت تتبع في جريده او في مجله انه اطلع على المجزره الفلانيه او على كذا في الدرنة او كذا في فرنسا او كذا في كذا، ما يكفي هذا، ما يكفي. الله بحر طعامها الكتاب، فمن اطلع على شيء ليس معنى أن يطلع على كل ما في الدنيا، قد يطلع على شيء ورغم عنه أشهر، فمن عرف شيئا يجزم به ويقابل الله سبحانه وتعالى قد يحرمه على بصيره. وإلا فالأصل حل طعامه الكتاب وإباحته لنا، حتى نعلم أن هذا الشيء مما حرمه الله، مما ذبحه الكتابي أو غيره على غير الطريقة الشرعية. وأنا نعلم أن ذبحة المسلم حلالا، ذبحة أهل الإسلام حلالا، ولو أن إنسانا من المسلمين ذبح في الوقف أو بغير ذلك أنواع الذبح المحرم كالخنق ما حلال، ولو مسلم، لو أنا مسلم خنق ذبيحة أو ذبحها في الضرب حتى ماتت فهي حرام علينا، ولكن متى قدم طعامه لنا أكلنا منه لا يدري كذا بدأ من باب إحسان الظن من باب العمل بالأصل وهكذا أهل الكتاب إذا قدم إذا قد جاء طعامه لنا أو قدموا لنا نأخذه حتى نعلم أنه مبيح على غير الشرع بوضل أو خنق أو ما أشبه ذلك. أما طعام آخرين ونوع ثاني طعام وثنيين طعام شيوعيين فما يحصل خلصوا بها التحريف لأن ذبيحته ذبح الولد خلصوا بها التحريف حتى نعلم أنها ذبحت ولا حيث أخرجه وهذا الذي كتب على كرافينها أنها ذبح على الطريق الثانية وواد من بلغاريا ومن رومانيا ومن الكويت الشعبية وما أشبه ذلك ما يثبت ذلك ولا نعتقد يعني صحته فلو لا بهم يتبرع عنه ولا يكتبوا عنه فلا بد أن تكون بهذا الاسم فلو لا بهم يعني احتياط له أن يكون كذلك أخذا بالحيطة عملا بدعنا لا يمكن ولا لا يمكن صلى الله عليه وسلم ليس تقع الشبهات فهذه سبعة منها أمر لأن هؤلاء قوم لا إيمان لهم ولا كتاب لهم ولا سوى على كتاب وغير مأمونين حتى نعلم حتى تكلم الدولة بطرق خاصة أن هذا الذبح ذبح بيد المسلمين وكلا يوم هذا الشيء إذا وجد المسلمون أهل التوحيد وأهل الإسلام الصحيح في بلاد الشيوعيين أو الوثنيين يذبحون وتصدروا هذه عن ذبحهم إذا علم هذا أمكن تطلب الحزب وإلا فالأصل تحريم ذبائح الوثنيين والشيوعيين الذين هم معروفون عند الناس في بلاد غاليا غاليا أو يوغوسلافيا أو ما أشبه ذلك في الصين الشعبية وما أشبه ذلك فالحاصل أن هذا هو محل التفصيل فالمؤمن إذا أراد التبرع عن جميع أهل اللحوم ولا يقول أن ذبحه بنفسه أو ذبحه بنفسه هذا غير ولكن لا يحرم على الناس بغير علم وبغير برهان أما إذا أراد تبرع بنفسه عن شيء فالأمر إليه قال ترى ابن عالم وابراهام لما قال بعض الناس إني أكره النفس بقدر الضحية أو بدنها قال يا ابن أخي اكره نفسك ولا تحرق على الناس سنة النبي يقول أربع الله من الواحد ثم ذكره فالمقصود أن تقول يكره نفس الشيء أو يخشى أو يتبرع على شيء لكن يقول للناس هذا حرام عليك ولا شيء ثاني. يوجد في كثير من القرى والبادية من لا يعرف من الساعة ثمانية لكن من المستحكم جزاك الله خير على أقول من المستحكم على أن يرسل الناس هذا يثق بهم على أن يثقوا على ما يستورد إليه الدنيا أوسع من هذا الناس كثير وجودين من الإنسان الحصول على نفسه ولكن المجال في الدنيا أوسع من ذلك في أمريكا وفي أنجلترا وفي فرنسا وفي غيره لا يصلح هذا واحد ولا شيء متعبة ثم قد يقف هنا اليوم ويتغير بعده قد يقف هنا اليوم في صفر ويتغير في ربيع أول يقف هنا ربيع أول ويتغير حاجة ربيع ثاني وفي جمال هذا في لا ينضبط للناس يوجد في كثير من القرى والبادية من لا يعرف كيف يؤدي الصلاة بل لا يعرف حتى قراءة سورة الفاتحة فما هو دور العلماء في هذا الحال وهل يأثم المسلمون على تركهم هذا الواجب؟ هذا واقع ولا شك أنه واجب على العلم على أمور المسلمين أن يعتنوا بالجهلة في البوادي والحضارة ولا شك أنه يوجد في البادية أنه جاهل في الحاضرة هو أجهل حتى في الحضارة فالواجب تعليم الجاهل سواء كان في القرى والأمصار أو كان في البوادي والصحراء يجب على أهل العلم والمسؤولين من القدرة أن يسعوا في هذا وأن يعلموا الناس ما جهلوا من دينهم ولا يتساهلوا في ذلك كل دولة بحسبها وكل مؤمن بحسب قدرته لا يظهر يهدم في تعليم إخوانه وإرشادهم أينما كان وأينما كان في الصحراء والبوادي أو في المدن والقرى والهجرة في السعودية أو غير السعودية الواجب على العلماء في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعلموا الناس دينهم ويرشدوا هنا ما قد أفعى عليهم حسب الطاقة في الإنسان الله يسلمك. ما المقصود يا شيخ اضطروا من الى الطريق المقصود الطريق؟ يعني ايش وسط الطريق ولا يجعل له وسط الطريق؟ اذا وافى لازم ياخذ وسط الطريق هو ويخلي الطريق ضيق له يعني اعطوه في الطريق. يعني يضيق عليه شيخ ولا ايش؟ يعني يضطروا الى حافه الطريق ما يجعله وسط يمر مع الوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.